3. هذا اللون أسود. هذه الحقيبة سوداء. 4. ما لون الحقيبة؟ لون الحقيبة أسود. لونها أسود. ما لون هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة لونها أسود. اللون أسود. الحقيبة سوداء.